الله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. اختلف العلماء رحمهم الله في التقدير، فقال بعضهم: الحج حج أشهر معلومات، وقال بعضهم: وقت الحج أشهر معلومات. فعلى القول الأول يصح الإحرام بالحج في سائر السنة، إلا أنه في هذه الأشهر أفضل، وهو قول جمهور العلماء، على أنه متى أحرم بالحج في أي شهر من أشهر السنة انعقد إحرامه. والقول الآخر وهو للإمام الشافعي رحمه الله، يقول: التقدير وقت الحج أشهر معلومات، يعني أنه لو أحرم بالحج في غير أشهره منعقد، لا ينعقد ولا يصح. والمراد بالأشهر المعلومات شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة، وقيل عشرة أيام من ذي الحجة، وقيل شهر ذي الحجة بكامله. الذين قالوا عشر ليال من ذي الحجة، أي بمضيها يفوت وقت الحج، فإذا طلع الفجر من ليلة النحر انتهى وقت الحج، وفات المرء الحج إذا لم يكن أحرم به قبل ذلك ووقف بعرفة. قال بعضهم: عشرة أيام من ذي الحجة، فيدخل فيها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وفيه أعظم أفعال الحج الذي هو طواف الإفاضة وكثير من الأعمال الأخرى كرمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والذبح، وقال مالك رحمه الله: شهر ذي الحجة بكامله. والله جل وعلا يبين لعباده وقت الحج وزمنه، وأنه في أشهر معلومة، وجاء بلفظ أشهر لفظ الجمع، وإن كان على قول الجمهور شهران وبعض شهر، فإنه يصح أن يطلق على ما زاد عن الواحد جمعا، كقوله جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال قلوب والمراد قلبين. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض، قال العلماء، يؤخذ من هذه الآية أن المرأة إذا دخل في الحج فقد لزمه ذلك وإن كان الحج نفلا، فإذا أهل بالحج لزمه الإتمام إلا أن يحصر. وهذا المعنى مأخوذ بوضوح من قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن أهل بالحج أو أهل بالعمرة لا يجوز له الخروج منه، بل يجب عليه الإتمام إلا أن يحصر. فإذا أحصر، فإن كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط ذبح هديا وتحلل. وكل نفل دخل فيه المرء فله أن يخرج منه بلا حرج. دخل في صلاة نفل له أن يخرج منها قبل أن يتمها، دخل في صيام نفل له أن يخرج منه بدون أن يتمه، أخذ دراهم ليتصدق بها صدقة تطوع، ثم بدا له أن يتصدق ببعضها ويمسك البعض أو أن يمسكها كلها، فلا بأس، لا حرج ولا إثم. سوى الحج والعمرة، فإذا دخل فيهما لزمه الإتمام. وفي هذه المسألة يغلط بعض الناس فيحرم بالحج أو يحرم بالعمرة، وكثيرا ما يحصل ذلك بالعمرة، فإذا وجد الزحام أو استصعب الأمر تحلل وخرج من نسكه، وهذا لا يحل له، بل إذا دخل في الإحرام فهو عليه ولا يخرج منه بإبطاله، بل هو على إحرامه حتى يتم نسكه أو يكون محصرا فيذبح هديا إن لم يكن اشترط ويتحلل. أما أن يتحلل بدون شيء فلا يصح له ذلك. فلو أحرم المرء بالعمرة ثم جاء إلى مكة فوجد الزحام فرجع فهو على إحرامه ماكثا ما مكث، هو محرم. فلا يخرج منه بمجرد أن يراه يرى زحاما، لا يخرج إلا أن يصد عن البيت، فإن صد عن البيت ذبح هديا إن لم يكن اشترط وتحلل، وإن كان اشترط تحلل بدون شيء. فمن فرض فيهن، أي في أشهر الحج، فرض فيهن الحج أي أوجب الحج على نفسه، دخل فيه وإن كان نفلا. يقول الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، المراد بالرفث الجماع ودواعيه، والكلام فيه عند النساء. يقول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال كثير من المفسرين: الرفث الجماع ودواعيه ومقدماته من القبلة واللمس والغمس وذكره عند النساء. فإذا أحرم المرء بالحج فيجتنب الرفث، أو أحرم بالعمرة فيجتنب الرفث، فلا يقبل زوجته ولا يمسها بشهوة ولا يباشر دون الجماع ولا يجامع. فلا رفث ولا فسوق. الفسوق المعاصي كلها، فيجتنب المسلم المعاصي كلها، وبعض المفسرين قال الفسوق السباب أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال بعضهم: الفسوق الذبح لغير الله، الذبح للأصنام، أخذا من قوله جل وعلا: أو فسقا أهل لغير الله به. قيل المراد الظلم، لأن الله جل وعلا نهى عن الظلم مطلقا وأكد ذلك في الأشهر الحرم. والظاهر والله أعلم أن المراد المعاصي مطلقة، فالذبح لغير الله شرك وهو من أكبر الكبائر، والسب من الفسق، والظلم من الفسق، وانتهاك المعصية من الفسق. والله جل وعلا عظم شأن الحرم، فإرادة الظلم فيه يستحق عليها المريد العقوبة الشديدة والوعيد الأليم. يقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإرادة الظلم في الحرم يستحق عليها المرء الوعيد الشديد وإن لم يفعل، وذلك تعظيما لبيت الله جل وعلا وحرماته. ولهذا منع الله المسلم من أن يفعل بعض المباحات خارج الحرم، منع من أن يفعل شيئا من المباحات التي تفعل خارج الحرم تعظيما للحرم. فقطع الشوك وأخذ الحشيش خارج الحرم مباح وداخله ممنوع، لا يجوز للمرء أن يعضد شوكا ولا أن يختلي الخلاء الحشيش. للمرء أن يصيد في الحل الصيد الوحشي، وليس له أن يصيد الصيد الوحشي في الحرم تعظيما للحرم، فيكون المسلم مسالما حتى بالنسبة للنباتات والحشائش وحتى الصيد، فتأمن فيه الحيوانات على أنفسها. وذلك تعظيما للحرم، فيجب على المسلم إذا دخل الحرم أن لا يتعرض لأحد بسوء، فإن تعرض لأحد بسوء فالويل له. ولا جدال في الحج، لا جدال في الحج، قيل المراد لا جدال فيما يتعلق بالحج في وقته، كانوا في الجاهلية يختلفون فيه بسبب النسيء، فيتقدم بعضهم ويتأخر بعضهم في وقته، كانوا يتجادلون في المكان. كانت قريش لا تقف بعرفة وإنما تكون في المزدلفة، وسائر العرب يقفون بعرفة، فإذا اجتمعوا في منى تجادلوا بالتفاضل. فأنزل الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال، لا جدال في الوقت، وقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، ولا جدال في المكان، فقد بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. وقيل المراد لا جدال لا مخاصمة ولا مجادلة في أي أمر من الأمور في الحج في زمن الحج، لا تغضب أخاك المسلم بالجدال والنقاش في غير ما فائدة، فالمرء منهي عن المخاصمة والمجادلة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: المراء تماري صاحبك حتى تغضبه. الجدال المراء، وذلك بأن تماري صاحبك حتى تغضبه، فلا تغضب أخاك المسلم. والمراد الجدال فيما لا فائدة فيه، أو في إبطال حق وإظهار باطل. وأما إذا كانت المجادلة بالحسنى لإحقاق الحق وإبطال الباطل فذلك مأمور به في كل زمان، في قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا اجتنب المرء الرفث والفسوق وما يسخط الله جل وعلا غفرت له ذنوبه. والحج المبرور هو السالم مما يخدشه، ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، حث وترغيب للمرء المسلم الذي جاء إلى الحج بأن يتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات. والله جل وعلا مطلع على طاعة العبد ويثيبه عليها. لا تظن أن يضيع لك شيء من الحسنات، فالله جل وعلا عالم بكل ما تفعله. وما تفعلوا من خير وإن كان قليلا فالله جل وعلا يثيب عليه. وتزودوا، نزلت في أناس يخرجون إلى الحج ولا يتزودون، يقولون: نحن حجاج بيت الله فالله يطعمنا. ثم يسألون الناس: فقال الله جل وعلا: وتزودوا، خذ ما يبلغك ولا تسأل الناس، ثم بين جل وعلا أن الزاد نوعان، أحدهما بلغة ومتاع للدنيا، والآخر متاع للآخرة، وأحدهما أفضل من الآخر، فما يبلغك الجنة أفضل مما يبلغك في الدنيا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تقوى الله جل وعلا بالبعد عن معصيته والإكثار من الطاعات. وتزودوا لدنياكم واعلموا أن أفضل زاد تتزودون به هو تقوى الله جل وعلا. فلا تنس نفسك من زاد الدنيا ولا من زاد الآخرة، فزاد الدنيا ما يغنيك عن الناس، وزاد الآخرة ما يبلغك الدار الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اتق الله جل وعلا في جميع أحوالك، كن على حذر من الوقوع في المعصية، والعاقل هو من يتق الله جل وعلا. وكل من عصى الله فهو جاهل. واتقوني يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، اتقوني يا أصحاب العقول، احذر سخط الله، خف من عقابه. وكلما كان المرء أعقل فإنه يتقي الله أكثر، لأن العقل يأمر بذلك. وكلما كان المرء بالله أخوف أعرف فإنه يكون منه أخوف. إذا عرف المرء ربه جل وعلا خافه. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالخاسر هو الذي يأمن مكر الله، والعاقل هو الذي يكون على خوف ووجل وخشية من الله جل وعلا. ففي هذه الآية الكريمة تحذير من الله جل وعلا لعباده في الوقوع فيما حرم عليهم في الحج. وإن كان الفسوق والجدال ممنوعان في سائر السنة وفي سائر الأيام، إلا أنه نهي عنهما أشد في أيام الحج. فلعظم الزمان يعظم جرم المعصية، ولعظم المكان يعظم جرم المعصية. فمعصية الله بيته أعظم وأشنع من معصية مثلها في مكان بعيد عن الحرم. فليحذر المسلم أن يرجع بلا شيء بعد طواف الإفاضة، لأن السباب والأذى للمسلمين يفسد عليه حجه، وإن كان لا يؤمر بقضائه إلا أنه يحرمه الأجر، فيكون حظه من مجيئه التعب، وربما يكتسب الإثم العظيم بأذى المسلمين. فالواجب على المسلم الذي يرجو ثواب الله ويخاف عقابه أن يسلم المسلمون من أذاه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعلى المسلم أن يكون حليما صبورا، فلا يغضب لأقل سبب، ولا ينزعج لأقل أذى، بل عليه أن يتحمل ويصبر، والله جل وعلا يأجر على ذلك. فلو جهل عليك حاج فعليك أن تتحمل وتصبر، والله يثيبك على ذلك. يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد أثنى الله جل وعلا على الصابرين في قوله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فعلى المسلم أن يكف أذاه عن إخوانه المسلمين، ويصبر على ما يصيبه من أذى ويتحمل ذلك، والله جل وعلا يأجره على تحمله وصبره، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: نرجو الإفادة عن الحكم في مصافحة النساء غير المحارم، وهل يجوز مصافحة المرأة إذا كانت كبيرة في السن؟ الجواب: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي، فلا تصافح المرأة إلا زوجها أو محارمها. وأما زوج الأخت وأخو الزوج وابن العم وابن الخال، فهؤلاء لا يجوز للمرأة أن تصافحهم لأنهم أجانب منها. يقول السائل: نرجو الإفادة عن حكم الإسلام في الذبح على الأموات في اليوم الأول من وفاته، أو السابع، أو يوم الأربعين، أو السنوية كما يسميها كثير من الناس، وهي الحول. هذه الذبائح التي تذبح هذه من البدع، فإذا ذبحت على اسم الله للميت يوم وفاته أو بعد أسبوع أو بعد سنة أو بعد شهر، كلها من البدع. وأما إذا ذبحت على اسم الميت فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. يقول: أحرمت من آبار علي وطفت وسعيت، وتحللت ولكن ما عندي هدي التمتع وصمت يوم الخميس والجمعة والسبت فهل يجوز؟ الجواب نعم يجوز ذلك والحمد لله. يقول هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟ الجواب شرب الدخان محرم ولا يجوز للمسلم أن يشربه، ويجب عليه أن يعمل على التخلص منه والابتعاد عنه، وهو غير ناقض للوضوء. يقول أنا مقيم بمكة وعملي بمكة ومعي أولادي وزوجتي تريد الحج والشركة التي أعمل بها غير موافقة على إعطاء إجازة للحج، وإذا غبت عن العمل تفصلني ويقطع عيشي، ولي صديق وزميل رجل كبير في السن وهو يحج، فهل يجوز لزوجتي أن تحج معه علما بأن لي مع زوجتي ولدها يبلغ من العمر 6 سنوات أو 5 سنوات؟ إذا حجت مع أهل صديقك هذا فلا بأس، لا تحج مع الرجل وحده فتكون خلوة، وإذا حجت مع النساء فلا بأس، لأن هذا لا يعتبر سفرا، والممنوع سفر المرأة بدون محرم. وأما خروجها من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات مع العائلة فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله. تقول السائلة هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ يجوز للمرأة تصلي صلاة الجنازة مع الجماعة، يعني إذا حضرت إلى المسجد الجنازة وكان في المسجد رجال ونساء فتصلي النساء مع الرجال على الجنازة. وهل يجوز للحاج في أيام الحج العمل والتجارة؟ نعم يجوز ذلك. يقول الله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. حكم كسب الإنسان الذي يعمل في مجال الاختلاط؟ لا يجوز للإنسان أن يعمل في المجالات المحرمة، لا يجوز للإنسان أن يعمل في المجالات المحرمة، وإنما يعمل فيما أباح الله جل وعلا له العمل فيه. يقول رجل متزوج وله أبناء وتزوج بزوجة أخرى فقامت الزوجة الجديدة بالتعاون مع أهلها في منع الزوج من الذهاب إلى زوجته الأولى وأبنائها، وذلك من عدة سنين وحتى الآن، وذلك باللجوء إلى السحر، ما حكم الشرع في هذا؟ هذا العمل محرم، يحرم على المرأة أن تسحر زوجها، وحد الساحر ضربه بالسيف، والسحر كفر وشرك بالله جل وعلا. وما هو السبيل للتخلص منه؟ بالرقية، بالقراءة عليه من القرآن ومن الأدعية المأثورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى من تعاطى السحر المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا والندم على ما فرط منه، فمن مات ساحرا مات كافرا والعياذ بالله. والساحر حده ضربه بالسيف. هل يكفي أن أقول لبيك اللهم لبيك بعد عقد النية في القلب على المتمتع من غير قول لبيك اللهم عمرة وحجا؟ إذا عقدت النية بالقلب، النية التي تريدها نية الحج فقط، او العمرة متمتعا بها الى الحج او الحج والعمرة، فتعقد ذلك بقلبك وتقول لبيك اللهم لبيك. وان قلت لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج او لبيك حج او لبيك حجا وعمرة فحسن وليس بلازم، بل الافضل للمسافر الصلاة في الفندق قصرا ام افضل مع الناس جماعة بدون قصر؟ لا، بل يجب عليه ان يصلي جماعة، ولا يجوز له ان يصلي وحده وهو يجد الجماعة، لان صلاة الجماعة فرض على الاعيان، فيجب عليه ان يصلي جماعة، واذا كان الامام يتم فيتم معه. وعن الرواتب التي تسقط عنه في السفر افضل له ان يصليها. الرواتب يستحب للانسان ان يتركها في السفر سوى راتبة الفجر وسنة الوتر، هذه لا تترك لا حضرا ولا سفرا. واما الرواتب التي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء فالافضل للمسافر تركها، واما النوافل المطلقة فيصليها متى شاء، يصليها في الحضر وفي السفر. ما الحكم في رجل جاء بامرأة من الميقات فطاف بالبيت 3 أشواط فانتهى ولم يتم طوافه وسعيه ولم يقصر من شعره، فرجع إلى مسكنه وانتزع إحرامه ولبس ثيابه العادية على جهل؟ يجب عليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويطوف بالبيت 7 أشواط ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ويقصر من رأسه وقد حل من عمرته، ولا يجوز له أن يخرج من نسكه قبل أن يتمه وهو قادر على ذلك. ما الحكم في ذبيحة تارك الصلاة؟ إذا كان تاركا للصلاة بالكلية فلا تحل ذبيحته، لأنها لا تحل إلا ذبيحة المسلم أو الكتابي، وهذا ليس بمسلم ولا كتابي، بل يعتبر مرتدا عن الإسلام، هذا كافر. رجل مغربي مريض بالسكر ولا يقدر أن يصوم شهر رمضان ويعيش في هولندا، فكم الفدية تكون بالعملة الهولندية؟ عليه ان يطعم مسكين عن كل يوم من ايام رمضان، اذا كان لا يستطيع الصيام ولا يأمل ان يقدر على ذلك يطعم عن كل يوم مسكين، وليس الكفارة بالعملة بل هي بالاطعام. يقول هل يجوز رمي الجمار في اليوم 12 قبل الزوال؟ الجواب لا يجوز ذلك، بل يكون عند الزوال وما بعد، بعد زوال الشمس. يقول اتصلوا بي تلفونيا احج عن متوفى ولم يذكروا لي اسمه اي اسم المتوفى، فهل اتصل بهم مرة اخرى اسأل عن اسمه من اجل ذكره عند نية الاحرام، ام يكفي بالنية من غير ذكر اسمه؟ ان اقتصرت على النية في من كلفت بالحج عنه فالله جل وعلا يعلم السر واخفى. انسان احرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج وبعد احرامه اخذ شعيرات من ابطه ناسيا، فهل عليه دم؟ الجواب ليس عليه شيء ان شاء الله. هل يجوز أن يحرم بالحج قبل يوم الترويح ويذهب إلى منى في اليوم 7 الجواب يجوز ذلك، وإن أخر الإحرام إلى يوم التروية اليوم الثامن فهو أفضل. يقول: ما المراد بالفدية في اصطلاح الفقهاء؟ الفدية هو ما يؤديه لترك واجب أو فعل محظور يفتدي به صيامه، يفتدي به ما قصر فيه بنسك من النسك. رجل جاء من ذي الحليفة محرما، وبعد المجيء لبس المخيط ناسيا، ثم بعد التنبيه لبس الإحرام، ولكن بعد الطواف وقبل السعي والحلق، وقبل السعي والحلق لبس المخيط، وحتى الآن ما أكمل العمرة، ماذا يكون عليه وكيف يكمل عمرته؟ يجب عليه أن يتجرد من المخيط ويكمل ما بقي من عمرته. يقول: ما حكم الرجل قدم مكة لحاجة لا للحج، فلما قدم ووصل مكة بدا له أن يؤدي فريضة الحج، هل يخرج إلى الحل أم يحرم من مكة؟ يحرم بالحج من مكة ولا شيء عليه. ما هو السنة في وضع اليدين في الصلاة؟ السنة أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى ويجعلهما على صدره أو تحت صدره. يقول: إنني قدمت الطواف بنية العمرة، وبعد 7 أشواط شرعت مباشرة بالسعي، وبعد نهايته قصرت، وهنا تذكرت ركعتي الطواف، لا حرج عليك إذا تذكرتهما فصلهما ولو بعد السعي. ما هو الملتزم؟ الملتزم هو ما بين الركن الحجر الأسود وبين الباب، باب الكعبة، أو من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهته، وهذا إذا تيسر للإنسان أن يلتزمه يشرع الالتزام عند القدوم وعند السفر، ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. يقول: بدأت الطواف في موضع الحجر الأسود أي الخط أو قبل الحجر الأسود، وأكملت 7 أشواط. إذا كنت قد حاذيت الحجر الأسود فطوافك صحيح، وإذا كنت قصرت عن ذلك كثيرا فطوافك غير صحيح لم يكمل. إذا كنت بدأت من بعد الخط فأنت قصرت، وأما إذا كنت بدأت دون الخط مما يلي الركن اليماني فلا بأس عليك إذا انتهيت بالحجر الأسود. تقول: كيف الحلق، حكم للحلق بالنسبة للعمرة إذا كان الحاج قد حلق ولم يقصر؟ إذا قصر في العمرة فيحلق في الحج، وأما إذا كان حلق في العمرة ولم يكن على رأسه شعر في وقت الحج فيمر الموسى على رأسه وليس عليه شيء. هل الإنسان الذي يصلي في أحد مساجد مكة له أجر مثل الإنسان الذي يصلي في الحرم؟ الصلاة في سائر أنحاء مكة مضاعفة إن شاء الله 100,000 صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة كان يصلي في مكان نزله بالصحابة بالأبطح، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يدخل بهم إلى المسجد الحرام ليصلوا، بل كانوا يصلون هناك. الرجل إذا أفرد الحج هل عليه أن يطوف ويسعى مع طواف القدوم، إذا أفرد الحج وطاف للقدوم فإن شاء أن يسعى للحج كفاه ذلك، وإن شاء أن يؤخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة فلا بأس، هو بالخيار. المفرد بالحج عليه سعي واحد، إن قدمه مع طواف القدوم 7 أشواط، وإن أخره مع طواف الإفاضة 7 أشواط، هو بالخيار.